بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيمان. حدثنا علي بن محمد القرافي قال: حدثنا أبو زيد قال: حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي صالح عن الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، وأرفعها علي بن محمد شيخ ابن ماجه من الثقات العباد، الباقون كلهم معروفون. وهذا الحديث يدل على زيادة الإيمان ونقصه، فكلما أكمل الإنسان شعب الإيمان يكون أكمل إيمانا، وينقص حتى لا يبقى منه إلا شيئا قليلا مثل حبة خردل. نعم. والذين يقولون أن الإيمان لا يزود ولا ينقص، يعني الظاهر قولهم مخالف لمثل هذا الحديث، وأكبر شيء يخالف قول الله تعالى: زادتهم إيمانا. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد بن أحمر عن ابن عجلان حاق، وحدثنا عمرو بن الخطاب قال: حدثنا جرير عن صهيب جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أيوه. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة فقال: إن الحياة شعبة من الإيمان. نعم، يعني إذا أخاه في الحياة مثل ما يقول: ليش تستحي؟ لماذا تستحي؟ كأنه يلومه في الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياة شعبة من الإيمان، جزء من الإيمان. فدل على أن الحياة هذا أيضا من أعمال الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. المستحي ليس مثل من غير المستحي. والحياة ما هو؟ قالوا: الحياة هو انكماش وتكسر من الإنسان من خوف ما يعاب به، فيترك الأشياء كثيرا حتى لا يعاب. كما قال بعض السلف: لو عرفت أن الماء شربه يخرم المروع ما شربته. فيستحي واحدا يكون يحصل منه ما يعاب به، فهو الحياء. فهذا لا شك فيه أنه قد يكون مانعا من أي شيء. ماذا قال؟ لا بأس نحمض بعض الأحيان على طريقة أهل العلم. من الذي ماتت زوجته فرزدق؟ من أحسن مراثي. قالوا: لما ماتت زوجته لولا الحياة ولا حاجة استغبار، ولا زرت قبرك والحبيب يزار، ولهت قلبي إذ علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار، ولقد أراك كسيت أجمل منظر، لابس كفن رائحة، ولقد أراك كسيت أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار، وبعد ذلك يعني عمل في قبرك حفار، وكذا طويل. لولا الحياة ولا حاجة استغفار. فليصبر الإنسان على شيء يعاب عليه حياء. نعم. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش حاوى حدثنا علي بن ميمون الغطي قال: حدثنا سعيد بن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه قال ترك من خزر من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه قال حبة من خزر من إيمان. هل المقصود منه هنا الإرجاء لا يدخل الجنة، لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل وليس عنده كبر، فلا يدخل ولم يصلي ولم يزكي؟ ما أحد يقول. إنما المقصود منه قطعا أنه لا يخلد في النار إن شاء الله، ولو كان حبة خردل من الإيمان إن شاء الله. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: انبانا معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خلص الله المؤمنين من النار وامنوا فما مجادله احدكم لصاحبه في الحق بكون يكون له في الدنيا اشد مجادله من المؤمنين لربهم في اخوانهم الذين ادخلوا النار. قال: يقولون: ربنا اخواننا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا أدخلتهم النار، فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، لا تأكلوا النار صورهم. منهم من أخذته النار إلى أصحاب ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قال أبو سعيد: فمن لم يصدق هذا فليقرأ، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي ويؤتي لديه أجرا عظيما. هذا يدل على أنه يعني لا شك يخوف ويخاف الإنسان أنه يعني غمسة واحدة من النار ينسي كل النعم، لكنه لا يتجرأ على الله تبارك وتعالى ويخاف، ولكن لا ييأس من رحمة الله تعالى. أيضا دل على أنهم دخلوا في النار لكن لم يخلدوا لأجل الإيمان ولو جزء من الإيمان. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وفيع قال حدثنا حماد بن وجيه وكان ثقة، عن أبي عمران الجرمي عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ديار حزامرة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. نعم. أبو إمران الجوني اسمه عبد الملك ابن حبيب الأزدي الكندي، ثقة معروف التابعي، عن جند بن عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. حزاورة جمع حزور، الفتى الذي قد عانق أو يعانق الطفولة والمرأة يعني دخول في مرحلة الشباب، هذا الذي يقول حزاورة. حزور غلام إذا اشتد وقوي ودخل في البلوغ. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن قبيل قال حدثنا علي بن زياد عن ابيه عن عكرمه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من هذه الامه ليس لهما في الاسلام نصيب، المرجئه والقدريه. المرجئة إذا كان حقيقة كما قالوا أنهم ينكرون أصول الدين والآيات والأحاديث كثيرة أنه لا يضر مع الإيمان شيء ولا يفيد العمل شيء، فكأنهم هم المرجئة الحقيقة الذين أرجعوا العمل وتركوها، فهذا ليس لهم في الإسلام شيء، لأنهم أنكروا من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة وجوب العمل. كذلك القدرية الذي أنكروا علم الله السابق، قالوا لا يعلم الله الأشياء إلا إذا خلق فيعرف ما يتعلق به، متى يموت متى كذا وكذا، وهذا لا شك أنه إنكار لآيات وأحاديث. لكن الحديث بهذا اللفظ جاء فيه من طريق علي بن نزار، هذا علي بن نزار ابن حيان الأسدي ضعيف. نعم. وقيل أنه نزار بن علي، قيل نزار بن علي وهو علي بن نزار. نعم. والصواب أن نزار علي بن نزار ابن علي، نزار بن علي هو أبوه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن مهدد عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الراس لا يرى عليه اثر سفره ولا يعرفه منا احد، قال: فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يده على فخذه، ثم قال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال: صدقت، فأعجبنا منه يسألك ويصدقه. ثم قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت، فأعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فقم الساعة. قال: لم أسلم عنها في أحد من السائل. قال: فقم أقاربها. قال: أن ترد الأمة ركبتها. قال وكيع: يعني ترد العجم العرب. وأنا أن ترى الحفاة العراة العالة إرعاء الشاة يتطاولون في البنيات البناء. قال ثم قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فقال أتدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معاذ بن فإذا على كل حال جاء جبريل لكن في سورة المنكرة حتى لا يعرف عهد ولذلك قالوا لا يرى عليه أثر السفر كأنه خرج من بين أهل المدينة وليس لا يعرفه منا أحد كأنه جاء من مكان سحيق عجيب هذا ثم جاء وكأنه بدون تكلف أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم فخذ عورة وليست بعورة هذه مسألة هذه كلها كأنه لأن ينكر نفسه على الناس وتعرفون لعل هذا مناسب لما جاء في الحديث قال كنا نهينا عن السؤال الكثير وكنا نحب أن يأتي رجل من الأعراب فيسأل لأن من سكن البادية جفا كما جاء فجاء في سورة البدوي وسأل في الأخير أجبنا له يسأله ويصدقه السؤال يدل على أنه ما يعرف لكن يقول صدقت معناه أنه يعلم هذا عجيب نعم فلما في الأخير حتى جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يعرف في أول الأمر قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هنا مسألة تربوية أتاكم يعلمكم دينكم أفضل أنواع التدريس وقد قضينا حياتنا الحمد لله دراسة وتدريسا أفضل أنواع التدريس عن طريق السؤال والجواب يكلف الطالب تعال غدا حل هذه الأحاديث يكون عن الطريق السؤال ما معنى كذا ما معنى كذا فأتاكم جبريل يعلمكم دينكم تعليم والدين الإسلام والإيمان والإحسان هذا أعلى درجات الدين نعم بارك الله فيكم زيدوا وهنا معنى أن تلد الأمة ربتها قالوا أنها يعني هذه من الأجزاء الذي يبشر بها المسلمون أنه مهما كانوا في ضيق لكن يأتي يوم أن المسلمين عليهم بفضل الله تعالى تغدق عليهم الدنيا ويفتح عليهم بلاد الكفر والإسرائيل وغيرها حتى يملكوا الجواري ثم بعد ذلك هذه الجارية تلد ولدا من أبيها ثم ربما يعني تباع هذه الجارية وهو يشتريها بنفسه أو هي جارية تشتري أمها تلد الأمة ربتها في رواية ربها كله صحيح نعم فأنتر الحفاة العراة وهذا هو الزمان هذه البلاد وتلك البلاد كلها كانت جرداء قائلة الشيخ الهلالي له شعر في الكويت خاصة قال أول ما دعيت إلى الكويت فقلت شعرا إذا ما أراد الله إسعاد بلدة أصال بها نفطا فزال شقاؤها له شعر طويل في هذا نعم فهكذا قدر الله أن كان الناس يموتون جوعا والآن الحمد لله لكن أنا بتجربتي وأنا هندي أن الدنيا أعطيت مالا فتمسكت والعرب أعطوا مالا وأمس كان فقير جايع ربما لكن لما أتاهم الله بذلوا للناس هذا الفرق بين الخصلة بين الشعب العربي وغير العربي الفرنسي الآن نعرف أن ناسا في بمباي يمكن يشتروا الحارة بكاملها مع الناس لكن ما يخرج منهم الفلوس للمسجد وكذا وكذا والحمد لله فجزاهم الله خير وبارك فيهم نعم قال حدثنا مخبر ما بشيء قال حدثنا اسماعيل بن هريرة عن ابي حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بارز للناس فاتاه رجل فقال يا رسول الله ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الاخر قال يا رسول الله ما الاسلام قال ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه و وهذا الذي ينبغي للإنسان في الحقيقة أن تكون عبادته لا يكون لاهيا غافلا إن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه غافل. فإذا قال إياك نعبد كأنه يتصور أن الله أمامه، وإذا قام إنسان فإن الله تجاهه كما في الحديث، ويتصور أنه يراه وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويسمع ويرى الله تبارك وتعالى. فإذا صلى بهذه السورة خشوع خضوع، وإن شاء الله ربنا يعطيه، وخاصة إذا كان نزول الإله، وبالأخص الشباب وعبادة الشباب يكون له قيمة عند الله. شاب النساء في عبادة الله، لماذا لا تخصصون نصف ساعة فقط قبل الفجر، ونوموا قبل نصف ساعة، وقوموا قبل الفجر بنصف ساعة فقط، إن شاء الله تجدون خيرا كبيرا فيها عند النزول الإلهي. على هل من سائل فأعطيه؟ يا أخي كم نحتاج نحن من حاجات الدنيا، أكبر شيء أن ينقذنا الله تعالى من النار. فلماذا لا يقوم أحدنا سواء كان شابا أو شيخا، وخاصة من يكون قد بلغ الستين فقد عاذر، ليس له عذر عند الله، لا بد أن يبذل جهده خاصة في العبادة ويتوب إلى الله تعالى. والدنيا قائمة بهذه إن شاء الله، إذا قام الشباب خاصة في هذا الزمان الذي ذل فيه المسلمون أكبر ذل، إذا كان دعاؤهم إن شاء الله يرتفع إلى السماء. وإن الله يستحي من الأبد أن يرده صفرا، كذلك إن الله يستحي من الشيء من الذي شاب في الإسلام، فينبغي للشياب خاصة ألا يتأخروا عن قيام الليل ولو نصف ساعة قبل لا قمتم إن شاء الله تجدون شيئا لذيذا جدا، وخاصة في جنح الظلام إن شاء الله يأتي الخشوع والخضوع بعيدا عن الرياء. لابد أن تلتزموا هذا، بارك الله فيكم. نعم. قال يا رسول الله يوم الساعة، قال ابن مسعود عن أبي عامر السائل، ولكن سأحدثكم عن أشرافها، إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشرافها، وإذا تقارن لعاب الأمر في الدنيا فذلك من أشرافها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. فجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الحديث من صحيح الصحة، وأبو حيان في الإسناد هو أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان التميمي الكوفي بن الثقات، وأبو زرعة هذا عمرو بن هرم بن جرير بن عبد الله البجلي. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل، قال حدثنا عبد السلام بن صالح عن الصلت الهاوي، قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جابر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي عن علي بن أبي طالب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الإسناد على لبره. نعم. وابو السلت هو الذي له مناكير، لاجل هذا الحديث ضعفوه جدا. عبد السلام ابن صالح ابو السلت ضعيف جدا، او حكموا عليه بالوضع. وقال ابو السلت: قرئ هذا الاسناد، كانه يقول اسناد يعني سهل ابن ابي سهل زنجله من الثقات وكذا وكذا. وابو السلت نفسه متكلم فيه على كل حال، قال: لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرع، ما ندري ماذا يقصد، يعني كانه يقول هذا اسناد صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او قال لجاره ما يحب لنفسه. اي نعم، مثل هذه الاحاديث قالوا اقترحوا أنه لا يفسر، لا يؤمن إذا سمع، لا يؤمن، لكن نتيجته هل كان كافرا إذا كان لا يحب لجاره؟ لا، لكنه يترك هكذا ولا يؤول حتى لا يستخف من شأنه، حتى لا يستخف من شأنه. كذلك من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ينبغي نترك هكذا حتى يسمع الناس ويرتعدوا ويخافوا. وإلا الأصل فيه أنه لا يكفر قطعا، لا يكفر، لكنه ليس إيمانه كامل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. نعم. قال حدثنا محمد بن محمد لا تؤمنون إيمانا كاملا وهذه الأعمال من أعمال الإيمان فأكملوا إيمانكم بها. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مريم قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباق المسلم في سوقه وقياده كفر. نعم. قال حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرض الدنيا على الإخلاص في الله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راضي. قال أنس وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل أمر الأحاديث واختلاف الأهواء تصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله فإن تابوا على خلق الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا كله يعني كأنه ملصق بأنس رضي الله عنه قال هو دين الله وهذا التفسير قطعا ليس من أنس والضعف جاء من أبي جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى وأبو عيسى هو عبد الله بن ماهان الرازي ضعيف. نعم. نعم. وفي روايات أخرى فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فمعناه أن قول لا إله إلا الله كيف وقد قال لا إله إلا الله جاء في الروايات ألا نقتله يا رسول الله في الحديث الخوارج الذي مدى قال كيف تقتله وقد قال لا إله إلا الله. فإذا يكون لا إله إلا الله مانعا من القتل ويكون حكمه حكم الإسلام له حق الإسلام إذا ولو قال نفاقا كما جاء في الأحاديث كأنه يتستر بستر الله تعالى حتى يظهر ما يخرم إيمانه وينقض إيمانه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الزهري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن البهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن ذنب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه. نعم. قال حدثنا محمد بن اسماعيل الرازي قال انبانا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال حدثنا نزار بن حيان عن عكرمه عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من امتي ليس لهما في الاسلام نصيب اهل الاجال واهل القدر. وهذا ضعيف لاجل النزار وهو مكرر لما سبق عن طريق نزار بن حيان. نعم. قال حدثنا ابو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا اسماعيل يعني بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابي هريره وابن عباس قال الايمان يزيد وينقص. هذا لا شك أن الخلاف حاصل، لكن الحديث بهذا اللفظ لم يثبت، إنما جاءت روايات أخرى وكذلك آيات تدل على زيادة الإيمان ونقصه، وهذا الحديث ضعيف جدا بل قل موضوع، لأن عبد الوهاب بن مجاهد، انظر مجاهد الإمام كبير المفسر صاحب ابن عباس، وابنه مكذب كذاب، ولذلك عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر هذا مكذب، ولذلك حديث موضوع أو ضعيف جدا. نعم. حدثنا أبو عثمان البخاري قال حدثنا الهيثم قال حدثنا إسماعيل عن حديث ابن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال الإمام يزيد ينتقش. وهنا حارث بن أبي الزباب صدوق يخطي، فهو أيضا ضعفوه. نعم أيوه، حارث ليس هو حارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف، لكن هنا حارث بن أبي الزباب أيضا صدوق يخطي. نعم. باب في القدر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن محمد بن خبيب وابو معاويه حدثنا علي بن ميمون وقتي قال حدثنا ابو معاويه ومحمد بن عبيد عن الاعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق انه يجمع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله اليه الملكه فيؤمر باربع كلمات فيقول اكتب عمله واجله ورزقه وشقي ام سعيد والذي نفسي بيده ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. فمعنى يسبق عليه الكتاب ليس معناه أن كتاب الله هو الذي أجبره على عمل أهل النار، إنما خلق الإنسان مخيرا وليس مسيرا، لكن الله عالم أنه مهما أرسلنا الرسل ومهما هديناهم إلى الطريق الصحيح هذا يكون يبقى ضالا، وإن كان في بداية حياته مسترشدا لكنه في آخر حياته يعمل عمل أهل النار. علم فكتب، وليس أنك تدخل النار لأجل كتابته، والله تبارك وإلا حكمنا على ربنا عز وجل أنه ظلام، إن الله ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا علم أن الإنسان يعمل عملا غير صالح فيدخل به النار، وإن كان قد عمل أعمالا صالحة، إن كان كفر فقد كفر، وإن كان عمل عملا يستحق النار فبعدل الله تعالى يدخله في النار ثم يخرجه إلى آخره. نعم. فلا بد أن نؤمن بالقدر، وليس معناه أن الإنسان أن الله كتب ماذا أفعل. والآن الناس ظلوا في باب القدر، كثير منهم يقول إذا ليش ما تصلي يا أخي؟ قال إذا قدر الله أصلي. سبحان الله، أنا ما قدر لي الله، كيف عرفت أن أنت علام الغيوب؟ ماذا كتب الله لك؟ أن تقوم وصلي فتعلم أن الله قد قدر لك أن تصلي، وكل ميسر لما خلق له. لكن في أمور الدنيا لا اجلس في البيت، لا تذهب للمحل، لا تذهب لكسب العيش، إذا قدر الله رزقك يأتي، ما يؤمن بهذا. فالإنسان خلق على كل حال أكثر شيء جدلا. الله المستعان. زيدوا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال سمعت ابا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن تيمية قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ان يفسد علي ديني وامري فاتيت ابي بن كعب فقلت ابا المنذر انه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وامري فحدثني عن ذلك بشيء لعل الله ان ينفعني به فقال ان الله حتى كان سماواته وان اعطي لعذبهم وهم خير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم ولو كان ذلك ولو كان لك مثل جبل احد ذهبا او مثل جبل احد تصبه في في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وانك ان مت على اي حال دخلت النار. ولا عليك ان تاتي اخي عبد الله بن مسعود فتساله، اتيت عبد الله فسالته فذكر مثل ما قال ابي، وقال لي ولا عليك ان تاتي حذيفه فاتيت حذيفه فسالته فقال مثل ما قال، وقال اتي زيد بن ثابت فاساله فاتيت زيد بن ثابت فسالته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو ان الله عذب على سنوات الى العقيل عذبهم وهو خير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم، ولو كان لك مثل احد ذهبا او مثل جبل احد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، وانك ان مت على غير هذا دخلت النار. يا من بالله، فالقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب، هكذا قالوا. يعني إذا ارتكبت شيئا يعاب عليك به تقول قدر الله لي، لا يقال، بل يجب عليه أن يتندم ويتوب إلى الله تعالى ويسأله التوفيق. هنا قال يعني لو أدب أهل السماوات وأهل الأرض إلى أدبهم هو غير ظالم. نعم، هذا قلمي أنا أكسره أرميه، ما أنا ظالم، لأننا كلنا ملك لله، لا نملك أنفسنا، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه بنفسه، لا يملك، فمالكه هو الله تعالى. كذلك إذا أدخلهم كلهم الجنة فهو خير لهم، ولكن الله كتب على نفسه الرحمة، فلا يقال إن الله تعالى إن شاء الله يعذب الناس بدون سوء، فإذا عذب أحدا معناه لأجل عمله ولأجل ما عملوا كما قال الله تعالى مما كسبت أيديهم. نعم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا حبيب بن محمد قال حدثنا ابن معاويه ووكيع عن الناعش عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن هديه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عود فنكت في الارض ثم رفع راسه فقال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار. قيل يا رسول الله افلا تتكلوا؟ قال لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم، الذنوب والمعاصي أصير جدا في الحقيقة. واحد يريد يسرق لكنه كيف يكون خائبا خائبا ينظر يمين شمال، فهذا أصير، لكنه إذا أراد أن يسرق ربنا ما يجبره إلا كان ظالما ربنا، إذا أردت هذا سحر لك، والله خالق لأعمالكم وأفعالكم، أيضا خالق أفعال العباد، فمعناه أنه لا يمنعه بأن لا يخلق فعله، هذا ييسر له وإن كان صعبا. ولذلك الإنسان في الحقيقة هو الذي يكون مجرما، الدنيا كلها في جهة، وإن من شيء لا يسبحه بحمده، لكن الإنسان هو الذي يمشي بالعكس. أنا مثلت مرة عند الحاج وفرح كثير، قلت أنت جيت من عرفات، وقال أنا جيت على أرجلي، فقلت إذا كان الناس سيل من الناس من عرفات يرجعون بعد المغرب إلى مزدلفة، وواحد منهم يمشي بالعكس، كيف يكون صعب عليه؟ ما هو كذا، لكن ربنا يسهل له. فالإنسان في الحقيقة مثل هذا، الدنيا كلها في طاعة الله، الإنسان هو الذي يأتي بما يعصر عليه، لكنه ربنا يسهل له إذا أراد هذا العسر فسنيسره، وأما الدين فهو يسر الحمد لله بطمأنينة النفس وكذا، يعبد الله تبارك وتعالى ويزيده من فضل. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ربيعه بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحق الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. في الحقيقة المؤمن القوي في جسده والقوي في إيمانه أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذا فيه حثنا على حفظ الصحة أيضا وحفظ الإيمان أيضا. وفي كل خير مهما كان، سواء كان ضعيفا في جسده أو ضعيفا في إيمانه، لا شك أنه خير من الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا يدين بدين الحق. احرص على ما ينفعك، فإذا كن على ما يكون نافعا لك في دنياك وأخراك، فاعمل لدنياك لآخرتك ولا تنس نصيبك من الدنيا. وإذا أصابك شيء فهناك أنت على قدر إمكانك، وأنت حاولت إلى آخر درجة بذلت جهدك، لكنه ما قدر الله لك في أمور الحقيقة ليس للإنسان فيه تصرف، فاصبر أن الله رضي لهذا فأنا أرضى به، قدر الله ما فعلناه. ولو تفتح عمل الشيطان، يعني كأن جهدك جعلت أنه يكون هو الذي يؤتي بالنتائج، لا، الأمر كله بيد الله، سواء كان كل الأسباب استعملت وما أراد الله تعالى فلا يجعل لك. هذا خاصة في أمور الدنيا يكون يصبر الإنسان، أما إذا كان استعمل الجهد وذهب وآمن بالله ويقرأ يصلي وكذا، فهذا لا يقال إنه لم يعمل، عمل، لكن قد يكون في أمور، وإن شاء الله لا يضيع، لا يدخل الله النار قد وعد فيه بعمله، لكن عمل الدنيا قد يبذل كل الجهد لكن لا يحصل له، فهنا المؤمن يصبر ويكن له الأجر ويقول ما أراد الله لي وما قدر لي. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع قوسا يقول سمعت ابا هريره يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وموسى عليهما السلام فقال له موسى يا ادم انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنه بذنبك، فقال له ادم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط على التوراه بيده اتلومني على امر قد قاله الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنه، فحج ادم وموسى فحج ادم وموسى فحج ادم وموسى ثلاثه. هنا في الحقيقة لا يقال حج آدم وموسى غلب آدم وموسى، لما قال موسى عليه السلام أنت الذي تسببت لنا كنا ننعم في الجنة، لكن أنت الذي تسببت فأخرجتنا من الجنة، فماذا قال؟ قال أتلومني على شيء قد قدر الله لي قبل أن أخلق أو يخلقني بأربعين سنة؟ فليس معناه أن الله يعني أجبره وألزمه، ولم يكن لآدم كسب واختيار، لكنه قال ما دام أن الله علم وأنا كنت يعني لابد أن أتكسب فلا تلومني في هذا، ولم نفسك إذا كنت أيضا وقعت في مثلي أنا. هذا معنى مما قال، قال لا تلومني، لم نفسك إذا كنت عملت مثل عملي، وقد علم الله أني أعمل هذا وكنت لست مضطرا لكنه هكذا قدر الله. فحج آدم وموسى بأن الله قدر له هكذا وأن يعمل، ولو أراد الله تعالى لأجبره على عدم العمل. فكأنه كما قال العلماء قالوا المصائب قد يعني نستمر. بسم الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عامر بن زراره قال حدثنا شريف عن منصور عبد العزيز عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، نعم، وحده لا شريك له وعندي رسول الله وبالبعث بعد الموت والقدر. لا يؤمن عبد يعني إيمان كامل لا شك فيه، لكن قد يكون إلا بالله وحده وأن رسوله بالبعث بعد الموت، هذا إذا أنكر واحدا منها فهو يكون كافرا مطلقا. فهنا لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعين، أي واحد من هذه أو بالجملة إذا أنكر في الحقيقة فقد هو صار كافرا، لا إيمان له مطلقا. ولا نفسر هنا مثل ما لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن حتى يؤمن بأربع، وإذا كان ثلاثة يوم والرابع ينكر أيضا يكون كافرا محضا. فلا ينكر القدر، كذلك البعث بعد الموت وبالله وبرسوله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا ربيعة قال حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فلان من الأنصار فقل يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يحمل السوء ولم يدركه قال أرغب ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلق أهلها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلق أهلها وهم في أصلاب آبائهم الأطفال أطفال الكفار مشركين هل هم تابعين لآبائهم؟ الخلاف فيه، لكنه هنا قال الله أعلم لو تركهم كبروا ماذا كانوا يفعلون، فينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا، يعني علم أنهم يعملون أعمالا. فهل هؤلاء الأطفال يدخلون النار ويدخلون الجنة؟ قالوا هذه مسألة أخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس ورحبهم وخوفهم أن كل واحد بعمله لما كان يدخل النار أو يدخل الجنة، فالله علم ماذا يعمل، فليعمل الخير فكل ميسر لما خلق له. أما الطفل فما دام لم يدركه الله تبارك وتعالى، لم يبلغه الله تبارك وتعالى الحنث، ف من بعيد من رحمة الله تبارك وتعالى أن يعذبهم، وإن رحمتي سبقت غضبي، فيكون هذا القول الراجح إن شاء الله في حق أطفال المشركين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء جنود قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقط إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. زياد بن إسماعيل هذا ضعيف في حفظه، إلا أنه لو متابعة الشواهد فذكره في الشيخ في كتب الشيخ الألباني، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي هريرة عن أبيه أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من الخلق فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال أبو الحسن القطان حدثناه خازن قال حدثنا عبد الملك بن شيناء قال حدثنا يحيى بن عثمان يحيى بن عثمان هو التميمي ضعيف في الحفظ ولم يتابع وليس له شاهد، فلذلك ضعف هذا الحديث. وقوله هنا قال أبو الحسن القطان، من يكون هذا؟ هذا من زوائد راوي السنن، راوي سنن ابن ماجه هو أبو الحسن القطان، فزاد من غير ابن ماجه من شيخ أو عن شيخ غير ابن ماجه، وهو خازم بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن سنان، والرواة كلهم ثقات. نعم. أبو الحسن بن القطان تلميذ ابن ماجه وراوي سننه، وهذا من زوائده. نعم. قال حدثنا علي بن محمد والطنافسي ثقة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا على المعاوية قال حدثنا داود بن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقع في وجهه حبل النار من الغضب فقال بهذا أمرتم أو بهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا أهلكت لكم المقلد. قال فقال عبد الله بن عمرو ما ضربت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله ما غبطت. نعم. ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. هنا يعني الظاهر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وهنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله ما غبطت نفسي بذلك المجلس تخلفي عنه، دل بوضوح على انه لم يكن حاضرا في هذا المجلس الا انه سمع من الصحابه الاخرين ولذلك عبر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه وهم يختصمون في القدر فكانما غضب غضبا شديدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غضب احمر وجنتاه كانما فقي في وجنتيه حب الرمان احمر من كانه من ماء الرمان وعصير الرمان قال بهذا امرتم انكر عليهم اختلافهم في القدر اختلافهم في القدر ربما يدخل بعضهم في القدر والاتكال على القدر او انكار القدر ولذلك في حديث اخر اذا ذكر القدر فامسكوا لان الجدال في هذا والبحث الطويل في هذا قد يدخل الشك والريب في قلوب المسلم ولذلك لما قال أبهذا لهذا خلقتم وأنا لم أكن حاضرا بفضل الله تعالى عبد الله بن عمرو العاص يقول فرحت لأني لم أكن مخاطبا بهذا نعم قال حدثنا مقصد بن شهيد وعلي بن محمد قال حدثنا رفيق قال حدثنا يحيى بن ملك حية أبو جناب الكبير عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هم فقام إليه رجل عربي فقال يا رسول الله أرأيت البعير يقوم به الجار فتجرم الإبل كلها قال ذلكم القدر فمن أجرم الأول نعم فهذا في الحقيقة يعني لا طيرة ولا حامة ولا عدوى هذا الإسناد لأجل أبي جناب الكلب ضعيف إلا أنه جاءت طرق أخرى كثيرة في هذا الحديث إلا لفظ ذلكم القدر هذا ليس فيه في الحديث هذا بقي من طريق أبي جناب الكلب أرأيت البعير يعني لا عدوى ولا طيرة لا يعدو شيء ولا يتشاءم وقال رجل يا رسول الله رأيت البعير يكون به الجرب فتخالط البعران الأصحاء فتجرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هكذا فمن أجرب الأول من أين جاء العرب إذا كان جرب إذا كان عدوى فجاءه المرض بنفسه يعني قد يكون عدوى ليس إنكار بالعدوى لكن لا يجوز للإنسان أن يعتقد أن العدوى والمخالطة يأتي قطعا به العدوى لكن قد يكون سبب من الأسباب وقد نهينا عن اتخاذ السبب أسباب الخير وأمرنا بالاتقاء من أسباب الشر لكن إذا اعتقد الإنسان أن الشيء يعدي فهذا إنكار لما لقدرة الله تعالى ومشيئة الله تبارك وتعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى الجوهر عن عبد الله بن ابي المساوي عن الشعبي قال لما قدم علي بن حاتم من الكوفه اتيناه الى بلد من فقهاء الكوفه فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا علي بن حاتم اسلم تسلم قلت وما الاسلام فقال اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وتؤمن بكل الاقدار كلها خيرها وشرها علمها وكلها معنى الحديث صحيح لا شك فيه لكن الشأن في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز نسبة هذه الألفاظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه راويا اسمه عبد الأعلى ابن المساور هذا متروك مكذب ولذلك لا يمكن أن تنسب هذه الكلمات إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه في الحقيقة معناه صحيح فقد يقال في مثل هذا معناه صحيح ولكن اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمي قال حدثنا إسحاق بن محمد قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بثلاث نعم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح و دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فالقلب يكون له أحوال مختلفة، هذا أمر لا ينكره حتى الأطفال ما ينكرون، قد يكون يأتي إليه الحزن، قد يأتي إليه الفرح وغضب وحاجات، ثم قد يكون يا رسول الله إنا نكون معك كأننا نرى الجنة والنار، فإذا خرجنا من عندك عفصنا الأزواج ذهب ما نجد عندك، فهذه كلها من أحوال القلوب. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالد يعلى عن الأعمش عن سالم بن ابي الجهل عن جابر قال جاء رجل من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انني جاري لم يسيب عنها قال سياتيها ما كنت يرها فاتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجاريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفس شيء الا هي كائنه. الله اكبر. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بلال بن عيسى عن عبد الله بن ابي الجهل بن جبران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء وان الرجل لا يحرم الرزق بخطيئه يعملها. هنا لا يرد القدر إلا الدعاء، وهو أنه يكون العلماء أن يكون القدر مشروطا، إن عمل كذا فترفع عنه البلاء، وإن دعا الله تعالى فترفع عنه البلاء ويزاد في رزقه، فيكون الدعاء يرد القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. ومن رضي الله عنه كان يدعو في الطواف قال اللهم إن كنت كتبت كتابي في أشقياء فاجعل كتابي في السعداء فإن الله يمحى ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عطاء بن مسلم بن الخفاف قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن صرافة بن جرشم قال قلت يا رسول الله الآن فينا جف به القرن ودار به المقادير أم في أمر مستقبل قال فينا جفت به القرن ودار به المقادير وكل ميسر لما خلق له. كيف نعرف ماذا كتب لنا؟ هل نجلس على ما قدر الله؟ أيضا يكون الله قدر بأني أنا من الجنة فيكون ييسر لي أمر الجنة، وإذا كان الإنسان الآن الطالب نفسه لا يجتهد الأب يقول هذا ما ينجح، من أين عرف أنه ما ينجح؟ معناه أنه لا يعمل، فكل واحد يعرف أن له مصيره بعمله عند الله تعالى كما عند الناس. نعم. قال حدثنا محمد بن مصطفى التونسي قال حدثنا بقيه بن الوليد عن الاوزاعي عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مجوس هذه الامه يكذبون باقدار لا ان المجوس ان مجوس هذه الامه المكذبون اظن ان مجوس هذه الامه المكذبون باقدار الله إن ملكوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن أقيتموهم فلا تسلموا عليهم. نعم. في تحقيق الشيخ قال أنه حسن إلا جملة وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم فليس بصحيح لأن فيه بقية ابن الوليد المدلس. نعم. وكن على كن من أحاديث بقية على تقية إذا دلس. نعم. باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أمر إلى كل خليل من سنتي ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله أطيع يعني نفسه. نعم. الخلة هذه درجة عالية من الحب والأد والحب هذه درجات، لكن الخلة إذا كان دخل الحب في خلال القلب وهو الذي لعل المتنبي قال عذر العواذل في حول قلبي التائه عذر العواذل حول قلب التائه وهوى الأهبة منه في سودائه سوداء القلب إذا دخل فيه الحب فيكون يستقر. نعم. فهذه الدرجة من الخلة ليس من النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، ويجب على المسلم أن يجعل هذا الدرجة من الحب للنبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم. فيجوز يا أبي هريرة أن يقول أوصاني خليلي. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو شهاب في صحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفع الإيمان المحفوظ ما نفع الإيمان أبي بكر. قال وبكى أبو بكر وقال يا رسول الله هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. الله أكبر. نعم. قال حدثنا هشام بن حبان قال حدثنا سفيان عن الحسن بن حضارة عن فراس عن الشعبي عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر سيدا كهول اهل الجنه من الاولين والاخرين الا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي ما دام حيين. هذا الحديث صحيح ان شاء الله من طرق اخرى والحارث ابن عبد الله العامر ضعيف. نعم. قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا والدهم قال حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعلى الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وعنهما وعنهما. يعني أبا بكر وعمر في درجات علا كما يرى النجم في علاه. الله أكبر. فشاهد وجوه القوم الذين يكفرونهم. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا رفيع وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مهرب قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن رميل عن مولى بن ربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر البقاء فيكم فاقتدوا بدليل من بعدي. أشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. قال قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن معاذ قال حدثنا ابن مبارك عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن ابن ابي مليكه قال سمعت ابن عباس يقول لما وضع عمر على سريره اجتنبه الناس يدعون ويصلون او قال يدعون ويصلون عليه قبل ان يظهر وانا فيهم فلم يعرني الا رجل قد زحفني واخذ من كبي فالتفت فاذا هو علي بن ابي طالب فتراحم على عمر بن الخطاب ما خلفت احدا احب الي ان القى الله في عمله منك وان الله ان كنت لاظن لاجعلنك الله عز وجل مع صاحبي وذلك اني كنت اكثر ان اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت انا وابي بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر فكنت اظن ان يجعلنك الله مع صاحبي. نعم. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن اسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلى أبي بكر وعمر فقال هكذا يبعث. نعم. هذا اسناد ضعيف سعيد بن مسلمة ضعيف. نعم. قال حدثنا أبو شريك صالح بن الهيث بن الواسطي قال حدثنا عمرو بن يوسف بن بكر بن أنيس قال حدثنا مالك بن منبر عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا فهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. لأن درجة النبوة والرسالة أعلى من كل الدرجات. نعم. قال حدثنا احمد بن محمد والحسين بن الحسن الموازي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن انس قال قيل يا رسول الله اي الناس احب اليك؟ قال عائشه قيل من الرجال قال ابوها رضي الله عنهما. نعم. فضل عمر رضي الله عنه حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابو اسامه قال اخبرني الحسيني عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه اي اصحابي كان احب اليه؟ قالت ابو بكر قلت ثم ايهم؟ قالت عمر قلت ثم ايهم؟ قالت ابو عبيده ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه. قال حدثنا اسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا عبد الله بن فراش الحوشبي عن الأكبر بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال لما اسلم عمر نزل جبريل فقال يا محمد لقد استبشر اهل السنه باسلام عمر. هذا الهدي الضعيف لأجل عبد الله بن خراش الحوسبي فإنه كان سيء الحفظ جدا فهو ضعيف جدا. نعم. على حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي على حدثنا الغبار الذي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصادفه الحق العمر أول من يسلم عليه أول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. هو الحديث هذا ضعيف منكر، منكر معناه ضعيف خالف الصحيح. داود بن عطاء المديني ضعيف، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة يخالفه ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقعقع باب الجنة فيفتح له. نعم. فصار منكرا الضعيف خالف الصحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني قال حدثنا عبد الملك بن ناجشون قال حدثني الزهري بن خالد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصه فقبل الله دعوته. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مرجع عن عبد الله بن ابي سلمه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وخير الناس بعد ابي بكر عمر. هذه الاحاديث كلها تدل على رتبتهم في الخلافه وترتيبهم في الخلافه. نعم. واضح جدا. إذا ما وجدتني فأتني أنا. وكذلك قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا كله إشارة النص أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم هما بالترتيب الخليفة وليس كما يقولون إنهما غصبا الخلافة. نعم. قال حدثنا محمد بن الحارث المصري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن مسيب ان ابا هريره قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم رايت بني في الجنه فاذا انا بامراه فتوضاه الى جنب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالت بعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا قال ابو هريره فبكى عمر رضي الله عنه فقال عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغاروا. يعني ما أغاروا عليك، يعني لماذا أنت خرجت وليت مدبرا صلى الله عليك؟ ما معنى تتوضأ؟ هل كانت تتوضأ وضوءا أم تتوضأ من الوضاعة؟ فسروا أيضا قالوا يعني لفظ الحديث ماذا فيه؟ فإذا أنا بامرأة تتوضأ أي تتلالأ وتضيء جمالا، هذا معناه والله أعلم. هكذا قالوا أيضا من الوضاعة أي من الجمال. وقيل تتوضأ ربما كان، وقالوا لا تكليف في الجنة، ولذلك ما معنى الوضوء؟ هذه كلها نحن نحكمه بالظاهر، إذا كان يحتمل معنيان فكلاهما جائز إن شاء الله. نعم. قال حدثنا مصارفة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الله عن محمد بن إسحاق عن مسعود عن أبي بن الحارث عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله روى الحق على لسان عمر يقول به ويصدقه موافقاته أو موافقة الله تبارك وتعالى لآراء عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث أو وافقني. نعم. فضل عثمان رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي زياد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنة عثمان. هذا الحديث ضعيف. عثمان بن خالد العثماني الذي يروي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف. نعم. قال حدثنا عبد الله محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. نعم. ضعيف لأجل عثمان بن خالد. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن هريره قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنه فقبضها مقنع رأسه يعني ساتر رأسه مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى وذبت فأخذت من ضبعي عتماء ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال هذا نعم الضبع قالوا ما تحت الإبط ما العضد أو العضد نفسه مسكته أين سبحان الله فقال أنا ثم استقبلت رأسه فقلت هذا قال هذا نعم لا شك فيه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الفاضل فضل عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن ابن عثمان بن بشير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان لمن لك بعض هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي لطمسك الله فلا تخلعه يقول ذلك ثلاث مرات قال ابن عثمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلم الناس بها قالت أنسيه أي نعم هذا دليل على أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكر له أنه على بلوى أنه يدخل الجنة على بلوى تصيبه هذه البلاء الذي كانوا يريدون أن ينخلع عن الخلافة فلم ينخلع قال إن الله قمصني قميصا ما أريد أن أخلعه كما بشر في رواية فضائل الصحابة إن الله قمصني قميصا لا أريد أن أخلعه نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا رفيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماضي وذكر ان عندي بعض اصحابي قلنا يا رسول الله الا نقول لك ابا بكر فسكت قلنا لا نقول لك عمر فسكت قلنا لا نقول لك عثمان قال نعم جاء عثمان فخذ به فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير قال قيس حدثني ابو سعده مولى عثمان ان عثمان بن عفان قال يوم الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الي عهدا وانا صائر اليه وقال علي بحديثي وانا صائر عليه صائر اليه يعني ما قدر الله لي ان يكون أو أنا صابر عليه نعم قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم نعم الله أكبر نعم أبو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا رفيع بن معاوية رضي الله عنه عن المغيرين عن الأعمش عن هدي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن هدي قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن نعم إن شاء الله نحن نؤمن وندعو الله تعالى أن نكون من المؤمنين من المحبين له ولا نؤمن بأن صلاتنا لا تصح حتى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن دهر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص يحدث عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون بن موسى هذا كان في اي غزوه تبوك لما تخلف أو خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الآل والأطفال فقال وبكى وقال تخلفني في القواعد من النساء فقال صبره صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لما ذهب موسى إلى ميقات ربه فخلفه واستخلفه استخلف هارون فأنت مثله نعم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو حسين قال اخبرني محمد بن سلم عن علي بن زيد بن جدعان عن علي بن ثابت عن براء بن عازب قال اظن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الذي حج فنزل في بعض الطريق فامر الصراف جامعه فاخذ بيد علي رضي الله عنه فقال الست اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال الست اولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فهذا ولي من هذا ولي من انا مولاه اللهم بارك من والاه اللهم هاني من هدى. نعم. أبو الحسين هو زيد بن الحباب ثقة يخطي في حديث الثوري وحديثه هنا ليس من الثوري. نعم. وعلي بن جدعان أيضا في ضعف لكن الرواية جاءت من طرق كثيرة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب بهذا المعنى. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا رفيع قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبو ليلى يسمع مع علي فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف. كان علي الظاهر يلبس كان يلبس من كان أنا عبد الرحمن بن أبي ليلى كان أبو ليلى يسمر مع علي فكان يلبس أي علي رضي الله عنه ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف لا يبالي يعني يجد فيه حر أو يجد فيه برد. نعم. فقلنا لو سألته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمى بدعين وخيبر قلت يا رسول الله إني أرمى بدعين فتبع في عيني ثم قال اللهم أذهب عنه الحر والبرد قال فما وجدت الحر ولا برد بعد يومئذ. نعم. وقال لا وقال لأبعدن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفضاء فتشوف له الناس رضي الله عنه. نعم. فيه ابن أبي ليلى محمد هو القاضي الضعيف لكن الرواية له طرق. نعم. قال حدثنا محمد بن موسى الواسطي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وسعيد بن سعيد واسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن حبشي بن جنابه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وعلي منه ولا يؤذي علي الا ولا يؤذي عني الا علي. نعم. اي شيء يجب علي اداؤه من الأمور يعني قد يكون الدين وحاجات كما جاء في روايات أخرى فلا يؤدي إلا علي رضي الله عنه فهذه فضيلة كبيرة جدا ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجاته الخاصة. نعم. قال حدثنا محمد بن اسماعيل الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا العلاء بن صالح عن الدنهان عن عباد بن عبد الله قال قال علي انا عبد الله وعبد رسوله صلى الله عليه وسلم وانا الصديق الاكبر لا يقولها بعدي الا كذاب صليت قبل الناس بسبع سنين. هذا ضعيف على كل حال هذه الروايه لاجل عباد بن عبد الله. نعم. عباد بن عبد الله الاسدي الكوفي ضعيف. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابن معاويه قال حدثنا موسى بن مسلم عن ابن يسار وهو عبد الرحمن بن سعد الثنافي وقاص قال قدم معاويه في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا علي فنام منه فغضب سعد فقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول انت مني بمنزله هارون بن موسى الا انه لا نبي بعدي سمعته يقول لا يعطين الله اليوم رجلا يحب الله ورسوله. لا نجد في معاويه في انفسنا حقدا عليه لاجل انه نال من معاوية ليس إلا قد يكون كلام أو إشارة أو شيء لكن لا يمكن أن يكون يعني تكلم بشدة أو كفره أو شيء. الله المستعان. نعم. استاذنا الآن. طيب سبحان الله ومنتهي وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله إذا وفقنا الله وتحضرون إن شاء الله وننتهي.